وكان يعلم اذا اغتسل او توضأ بهذا الماء البارد سوف يفضي به وضوءه الى المرض. عند ذلك انزل الفقهاء هذا البرد الشديد الذي قد يفضي الى المرض منزلة المرض. والاصل في ذلك ما رواه ابو داود وصححه الحاكم وابن حبان ان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه تيمم عن جنابته لخوف الهلاك من البرد، واقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، تيمم من الجنابة خشية البرد وصلى باصحابه بالتيمم. فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا له هذا اقر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا رضي الله عنه على ما فعل. فدل هذا على ان الانسان اذا خاف من البرد ان يفضي به الى المرض عند ذلك ينزل البرد منزلة المرض ويبيح للانسان ان يتيمم. والاصل في هذا الموضوع الحديث الذي اقر به النبي صلى الله عليه وسلم عمرا على ما فعل. فاذا الان صار عندنا اربع حالات، ثلاث منها حالات مرض والرابعة حالة تشبه حالة المرض. الحالات الثلاث الاولى ان يخاف على منفعة العضو عند ذلك يجوز له ان يتيمم، فاذا خاف على منفعة عضو ولم يخف على منفعة بقية الاعضاء يتوضأ في بقية الاعضاء ويتيمم عن هذا العضو الذي يخاف ان تذهب منفعته بسبب الوضوء. يعني على افتراض انه خاف على بصره منعه الاطباء من استعمال الماء في وجهه خشية على بصره، في حالات كثيرة يجري الانسان عملية جراحية في عينه يمنعه الطبيب من كثير من التصرفات، فلنفترض ان الطبيب قال له اياك ان تستعمل الماء في عينه، ليس معنى هذا انه يتيمم عن كل اعضائه، لا، سيأتي معنى انه يجب عليه ان يغسل الصحيح وان يتيمم عن الجريح او عن العليل والمريض. فاذا قالوا له لا تستعمل الماء في عينك ما في مانع، ما يستعمل الماء في عينه، لكنه لو تمكن من غسل وجهه وكان غسل وجهه لا يؤثر على عينه عند ذلك يغسل وجهه ويتيمم عن عينه. اذا قاله الفقهاء لا اياك ان تمس الماء وجهك كله، عند ذلك يغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه ويتيمم عن وجهه، وهذا الحكم في كل الاعضاء. فاذا قلنا يجوز للانسان ان يتيمم خشية ذهاب منفعة عضو من اعضائه فليس المراد انه يتيمم عن كل اعضاء الوضوء، وانما يتيمم عن هذا العضو الذي يخاف من الوضوء ان تذهب منفعته. فلو حدث انه منع من استعمال الماء في كل جسده كما هو الحال في بعض الحالات المرضية، عند ذلك يجوز له ان يتيمم عن كل اعضائه ويكون وضوءه صحيحة وتكون صلاته صحيحة. فاذا المسألة تختلف باختلاف الحالة المرضية التي يمر بها الانسان. فاذا الحالة الاولى ان يخاف ذهاب منفعة عضو على التفصيل الذي ذكرناه، الحالة الثانية يخاف بطء البرء، الحالة الثالثة يخاف الشين الفاحش في عضو ظاهر، وشدة البرد التي قد تفضي الى المرض تنزل منزلة المرض ويجوز للانسان معها ان يتيمم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه واقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الامام النووي رحمه الله واذا امتنع استعماله في عضو، يفترض انه امتنع استعمال الماء في عضو من اعضائه، في وجهه مثلا او في يديه او في رأسه او في رجليه، امتنع استعمال الماء. وطبعا نحن حددنا هذه الاركان الاربعة، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، لان الوضوء لا يصح بدونها. اما لو كان الامر سنة من السنن مثلا هذا ما يحتاج الى تيمم، لانه يجوز للانسان ان يتركه اصلا ويكون وضوءه صحيحا. فاذا امتنع استعمال الماء في عضو، اما ان يكون على هذا العضو ساتر جبيرة واما ان لا تكون عليه جبيرة، فان كانت عليه جبيرة فسيأتي معنا تفصيل اقوال الفقهاء في امور الجبيرة. واما اذا لم تكن عليه جبيرة كما لو قاله الطبيب اياك ان تستعمل الماء في عينك او اياك ان تستعمل الماء في يدك لانه يؤدي بها الى التلف. ماذا يعمل؟ قال يجب عليه ان يغسل الصحيحة وان يتيمم عن الجريش او عن المريض الذي لم يستطع ان يستعمل الماء معه. قال النووي واذا امتنع استعماله في عضو ان لم يكن عليه ساتر وجب التيمم، اي وجب التيمم عن هذا العضو. واما بقية الاعضاء قال وكذا غسل الصحيح على المذهب. والدليل على ذلك ما رواه ابو داود وابن حبان من حديث عمرو بن العاص في رواية لهما انه رضي الله تعالى عنه غسل معاصفه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم. غسل معاصفه اي غسل الاماكن التي يستطيع غسلها والتي لا يخاف من غسلها من شدة البرد. غسل معاصفه وتوضأ وضوءه للصلاة ولكنه لم يستطع ان يغسل كل جسده من اجل الجنابة خوفا من شدة البرد، فغسل ما استطاع غسله مما لا يؤدي به الى الضرر وتوضأ وضوءه للصلاة لانه ما كان يخاف من الوضوء ان يؤدي به الى الضرر، وبعد ذلك صلى بهم بعد ان تيمم عن الاماكن التي لم يستطع ان يغسلها بالماء. روى ابو داود وابن حبان من حديث عمرو بن العاص في رواية لهما انه غسل معاصفه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم. قال البيهقي في سننه معناه، معنى هذا الحديث انه غسل ما امكنه وتوضأ وتيمم للباقي. غسل ما امكنه غسله من جسده وتوضأ وضوءه للصلاة لان هذا ما يضره، وبعد ذلك تيمم عن الاماكن التي لم يتمكن من غسلها خشية المرض ان يلحقه من هذا الغسل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ونحن امرنا بالوضوء وامرنا بالغسل، والميسور لا يسقط بالمعسور، وكلكم تعرفون هذه القاعدة الفقهية. فهذا لو لم يكن عندنا هذا التفصيل الذي ذكره الإمام النووي لكان يكفينا هذا الحديث وهذه القاعدة. فإذا كان الإنسان يخاف من الوضوء في عضو من أعضائه، يخاف من المرض في هذا العضو، فالقاعدة الفقهية والحديث النبوي الشريف يدلان على أنه يجب عليه أن يغسل بقية الأعضاء وأن يتيمم عن هذا العضو الذي يخاف من الوضوء معه. فإذا الأمر لو لم يكن فيه هذا التفصيل الدقيق فإن قواعد الشريعة العامة تدل عليه، ولكن قواعد الشريعة دلت عليه ودلت عليه أيضا الحوادث الجزئية كحادثة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. نحن نعرف أن الترتيب ركن من أركان الوضوء، وذلك لأن المتوضئ يغسل أربعة أعضاء متباينة، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ويغسل رجليه إلى الكعبين، فأعضاؤه الأربعة متباينة والترتيب واجب بينها. ولكن الجنب هل يوجد عنده أعضاء يجب غسلها وأعضاء لا يجب غسلها؟ الجواب لا، يجب عليه أن يغسل كل جسده. إذن فجسد الجنب كالعضو الواحد، ولذلك لا ترتيب في غسل الجنب بالنسبة لجسده. والترتيب الذي ذكرناه من أنه يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر ثم يفيض الماء على جسده، هذا ترتيب مندوب وليس ركنا من أركان الغسل. فلو أنه غسل جسده من رجليه يصح غسله، ولو أنه اغتسل من رأسه يصح غسله، ولو اغتسل على أي كيفية كان فغسله صحيح. المهم أن يفيض الماء على كل جسده. إذن بالنسبة للمتوضئ الترتيب ركن، وبالنسبة للجنب جسده كله كعضو واحد. وبناء على هذا إذا أراد المتوضئ أن يتيمم لعضو من الأعضاء لا يستطيع أن يستعمل فيه الماء، قال هذا يجب عليه أن يرتبه. فإذا كانت الجراحة مثلا بيده